بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. أما بعد، فيقول سيد الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى: نفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين في كتابه المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في الدرس الماضي باسم القاتل، واليوم الاسم القاضي من القضاء وهو الحكم. القضاء على العموم يحتاج إضافة إلى العلم بالفقه والفتية، يحتاج إلى العلم بأحوال الناس. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم لما يتبين من الوقائع، طبعا كل مؤمن يعتقد ذلك، لكن الحقائق التي تظهر نفسها في الوقائع التي جرت في عصره صلى الله عليه وسلم تدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان من أعلم الناس بالناس، أعلم الناس بالرجال. هذه نقطة مهمة جدا، يعني قد يغفل عنها. بجوز إنسان يكون منزوي لحاله أو منقطع أو كذا، أو ورد في ملل سابقة أو في ناس ادعي فيهم نبوة أو ادعي فيهم أشياء أخرى وهم ليسوا كذلك. واضح كيف كانوا منزوين، يعني كان في لعله هذا نحن لا نعرفه، لعلهم في مقام روحانياتهم وعلاقاتهم مع الله كانوا على مقام عالي، لكن في معاملتهم مع الناس ما كانوا صفر أو يمكن دون الصفر حتى. واضح كيف؟ وهذا من كمال نبينا صلى الله عليه وسلم، جمعه بين الطرفين، علمه بالناس وعلمه بالحقائق والفتاوى والأحكام الشرعية والجمع بينها. وهذا العلم منه صلى الله عليه وسلم انعكس على إيش؟ انعكس على دينه، فكان دينه آية في جمعه بين القضيتين. يعني في نظر القاصر هذه يعني من أهم القضايا التي تهم الناس. الآن الناس لأنه طبعا هي تجربة خاطئة، جربوا كل هذه الأمور ما وجدوا شيء، انحرفوا إلى ما؟ انحرفوا إلى الإلحاد، انحرفوا إلى التفلت عن أمور الدين. ليش؟ قالوا لك هذول ما بيعرفوا شيء بهالأمور، لا بيعرفوا شيء بالدنيا ولا بيعرفوا شيء بالمهن، لا بيعرفوا شيء. واضح كيف؟ وفي أناس آخرين انحرفوا أيضا، بجوز هذا يكون لهم عظيم عند الله إذا كانوا هم مسلمين وهم متفرغوا العباد، لا هذا شيء عظيم جدا، لكن ما صلحوا لكي يكونوا مثلا، قد يكون هذا الرجل الصالح التقي المنقطع إلى الله سبحانه وتعالى، قد يكون عنده ولد ليس كذلك، قد يكون له أخوة. يعني تجد للأسف، يعني نجد التقصير البالغ، نجد العجز الكامل في وسطه، في بؤرته. طبعا هناك تقديرات ما أحد يستطيع أن يتجاوزها، ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، هناك تقديرات ما أحد يستطيع أن يتجاوزها. لكن الإنسان عليه بذل وسعه في الجانبين. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال إني جاعل في الأرض خليفة. لما الله سبحانه وتعالى استخلف الإنسان أكيد استخلفه لكي يعبده، لكي يقيم شعائر دينه وما إلى ذلك، لكن إضافة إلى ذلك استخلفه لكي يعمر هذه الأرض. له حكم سبحانه وتعالى في عمران هذه الأرض، وعمران هذه الأرض يقتضي الجمع بين الجانبين. لعلي أنا أطلت عليكم فيها، لكن الواقع يعني ما أريد أن أعبر عنه أنه في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وفي دينه يتمثل لك بأعظم مثال كيف الجمع بين الأمرين اللذين لا يعني لا يوجد هذا الجمع بهذا الكمال في غيره صلى الله عليه وسلم، أو في غير دينه، أو في غير تشريعه. تجد بعض الشرائع حاولت أن تجمع، لكن بتلاقي في انحراف يمنة أو يسرة، إما إلى الجانب الشخصي في علاقته مع الله سبحانه وتعالى أو إلى الجانب العمومي مع ترك الجانب الشخصي، وكلاهما مشكلة. واضح؟ يعني أنا مشان حياة الدنيا، مشان عيشي بين أسرتي، مشان معرفتي بأولادي وكذا، قد أريد الجانب الإنساني من ذلك، الجانب معرفة بالرجال، معرفة بالشخصيات، وهذا شيء ما أقبله شرعنا. يعني الشرع مو فقط حكم عليك بذلك في حياتك، حكم عليك بعد موتك أيضا. زوجتك بتأخذ ربع إذا ما لك أولاد، بتأخذ ثمن إذا كان لك أولاد كذا. شو هلأ شو منلاقي؟ ما عادش يخدين يتكلم صراحة. منلاقي كثير ناس من المسلمين بدهم يعملوا معلمية، لاحظت كيف بيعطي واحد أكثر من الثاني، بيعطي فلان أكثر من الثاني. من بضعة أيام هيك إجاني سؤال، قلت له ما بدنا نصير عداوي، قال والله صارت العداوي. هي كلمة، أنا بالنسبة لي كلمة إنه صارت العداوة، لكن بالنسبة لهدول شو صار فيهم؟ أسرة بحد ذاتها شو صارت؟ تفككوا، صاروا أعداء لبعضهم البعض. يعني أنا ما عندي شك إنه الأب أو الأم أو المورث بيكون بحب جمع هؤلاء الناس، لكن سبحان الله التوفيق عم يكون عديمه، لاحظوا كيف ما عم يكون حليفه أبدا في هذا الأمر. لما هو يحاول من عند قانون، هو بيستصدر هذا القانون أو تصرف بيتصرفه أو كلام يقوله، واضح كيف؟ يعني أنا بالنسبة لي والله تأثرت كثير لما عم تقولي تلك المرأة اللي عم تسأل، قال العداوة تحققت وخلصت. شو يعني؟ أنا بالنسبة لي يعني خرب كل شيء، ما صفي شيء. يعني إذا أنا عطيتها الحكم الفقهي، وإذا أنا قلت لها أنه هذا حقك وهذا مو حقك وكذا، وهي العداوة صارت بالأسرة، شو صار؟ ما صلحت شيء. أنا بجوز صلحت شيء ظاهر، صلحت شوية مصاري، شوية مال، شوية متاع، شوية رياش بده ياخده فلان على حساب فلان أو كذا، لكن بالحقيقة يعني إذا ما في شيء، أدنى ما في شيء يقال، يقال هي خلاف أخلاق أهل الجنة. الله سبحانه وتعالى بيقول عن أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل. شايفك؟ يعني هون هذا غل تلتل مسلسل يبقى إلى أن يلقى الإنسان وجه ربه، وإيش هو بقلبه في هذا الزواج، في هذه الرائحة غير الطيبة، في هذا المعنى غير الطيبة، في هذا الشيء المكروه من الله سبحانه وتعالى أو مبغض من الله سبحانه وتعالى، تجد عنده. ليش؟ لأنه ما عقل الآية لما قال سبحانه وتعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. يعني هو أراد أن يجعل هذا الأمر واضح على ميزانه. ولا لما قال عنه صلى الله عليه وسلم قاضي، كل واحد شو بيحب القضاء يكون؟ يكون لمصلحته. شايف كيف؟ وإذا أجى على غير مصلحته، المؤمن الموفق يظل ثابتا، وغيره شو بيصير فيه؟ يتزعزع، بيتكلم بكلمة، بيتصرف بتصرف قد لا يكون مناسبا. يعني هذا الواقع أمر جد خطير. يعني أنا هلأ مستحضر في أكثر من صفحة من القرآن نزلت بها القضية، أكثر من صفحة. يعني شو هون؟ ما عم نقلك آية ولا عم نقلك عبارة ولا عم، أكثر من صفحة نزلت في هذا الشأن. بيقول سبحانه وتعالى: أنزل سأتلو عليكم هذه الصحيفة وما يتبعها، حتى كل واحد منكم، مو مشان أنا أعطيكم، كل واحد منكم يرجع يتأمل هذا الأمر. شوف كيف الحقيقة التي أشار مؤشرة أوضحها الله سبحانه وتعالى في هذه الصحيفة، وكيف نحن بنتعامل معها. واضح كيف؟ كل واحد أذا بتقلي والله أنا عم أتعامل معها 100% مضبوط، أنا والله بقبل يدك على ذلك، لاحظت كيف؟ لكن أنا ما أجده يعني بين الناس، كل واحد منهم فكر حاله أنه هو قاضي القضاة، وأنه هو أكثر واحد مشرع، وأنه هو بيفهم النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى قال: آباؤكم وأبناؤكم لا تدون أيهم. يعني إذا كان بهالمسألة، هاي المسألة أصلا التي طرحتها ما لها علاقة بحياتك، الواحد يعيش حياته كلها ما في علاقة بهذا الأمر، هي لشيء بعد وفاته ما شاء الله. يعني هو متأمل أنه يعني يظل له أثر بعد وفاته، فيبقي هذا الأثر، هذا الواقع أثر سيء. لاحظك أثر سيء أورد أو أورد على أهله الذين يحبهم. ماذا أورد عليهم؟ أورد الشقاق، وأورد القطيعة، وأورد البغضاء، وأورد أشياء كثيرة ما أحد منا يحبه. يقول سبحانه وتعالى بعد الآية 59 يعني 60 وطالع في سورة النساء: ألم ترى إلى الذين، انتبهوا لكل كلمة فيها، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. طيب ولحاله ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ما بدي أن يكون الجواب الدكتور عبد الحمد لله أنا مالي من، لا دير بالك أنت بجوز كون قمة في الإيمان، لكن لما الله سبحانه وتعالى وصف أولئك بالمنافقين انتبه إذا عندك شيء خلق منه أو خصل. النبي صلى الله عليه وسلم قسم النفاق إلى خصال، قسمه إلى أشياء. إذا عندك خصلة، إذا عندك شعرة من هذا الأمر أو شيء منه انتبه لهذا الأمر، لأنه هذا قد يؤدي بصاحبه إلى النفاق الخالص. واضح كيف؟ رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. طبعا هذه المصيبة واقعة، واضح كيف؟ بكل واحد، كل واحد من الناس يصاب بمصيبة اسم الموت. واضح كيف؟ لما يصاب بمصيبة اسم الموت هالأوهام وهالشكوك وهالصور الخلابة والمحاكمات الكاسدة ماذا يصير فيها؟ كلها تتهاوى. لا أنا بشوف برأيي العين في حياتي، أنا بشوف شو قالوا الفيلسوف الفلاني وشو نظر إليه الاجتماع الفلاني وكذا، شو برأيي أنا؟ لا يا عم تتهاوى أمامي، عم تتهاوى. لاحظت كيف؟ تجي أنت بتلاقي في جانب مثلا اجتماعي أو جانب قضائي أو جانب بيئي أو جانب كذا تكلم عنه القرآن الكريم أو تكلم عنه صحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تجده راسخا قائما، ما في شيء يزحزحه. لاحظت الفكرة؟ يعني هذا شيء ما بدنا ننتظر حتى مصيبنا المصيبة من نعوذ بالله من المصائب. واضح كيف؟ اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. دائما الإنسان يكون في ترقي، يعني لابد من أحوال تمر عليه في أطواره، ما نقول في حياته، لأن تكون حياته خلصت إذا مات. واضح كيف؟ تجعل بين شتان بين الذي يترقى ويتسامى في أمور تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وبين إنسان كل شيء بناه. واضح كيف؟ يعني فقط أنا هذول اللي رحلوا مضوا عن هذه الدنيا بس ليشوفوا الصورة، شوفوا كيف أولادهم كيف تصرفاتهم عم يحكم مع بعض وكيف هذا لحاله يورث قلبهم الألم، يورث قلبهم الندم. واضح كيف؟ أنا بنظري القاصد الألم والندم بترك ما أحكم الله تعالى به أو ما أحكمه في هذه الأمور سيكون أكثر وأكثر. واضح كيف؟ فلذلك أنا أريد بنفسي وأريد بالآخر الوعي بهذه الأمور. يعني نحن نفكر حالنا فهمانين، نحن ما لنا فهمانين. فكر حالنا علماء ونحن جهال. فكر حالنا أذكياء ونحن حمقى. نفكر حالنا أنه نحن بنعرف. واضح كيف؟ أنا بنفسي لا بدي ستأتي لسه على الآية مع شايفي أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. شايف كيف القاضي أساسا بيحكم على الظاهر؟ واضح كيف؟ ما بيحكم. بيقول سيدنا عمر الخطاب بيقول أن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله ولا وحي بعدها، يعني قضاء الظاهر. شو عم يقول هون سبحانه وتعالى؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. والله هذا الاطلاع أنا لما بده يجي لعندي يكون يعني في قلوبي أشياء مخزية وأشياء فاضحة وأشياء مردية وأشياء من هذا النمط، الإنسان يستحي من نفسه. ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى أعلم به من نفسه في هذه الأمور. وقال صلى الله عليه وسلم وصادق ومصدوق فيما يخبر، قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعلم عنهم واعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. يعني كأنه هالآية عم تعطي أنه المشكلة جوانية، مشكلة تعلق بالله، المشكلة مشكلة حب لله. كل واحد منكم وأنا منكم كمان، واضح لما يكون يحب شخص تنحرف كل وجهات نظره وكل القضايا العقلية وكل الجهل كل حتى تنحرف يمنة مثلا، ولما يكون لشخص يبغضه شو بتصير فيها؟ تنحرف يسرة. واضح كيف؟ طبعا هذا ما بقول لك انه صواب في القضاء والحكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن رواحة لخرص ما يخرج في خيبر، لأنه صالح أهل خيبر انه له نص السماح واضح كيف. هذا عبد الله بن رواحه بيروح بيقدر الثمار قديش بتطلع، واضح كيف. بتحبوا انتم تاخذوا كل الثمار تدفعوا لنا قيمه النصف، او نحن ناخذها كلها وندفع قيمه النصف؟ مين يلي بده يعمل مشاكل بهالشغله؟ طبعا مو سيدنا النبي ولا سيدنا عبد الله بن رواحه، بده يعمل اليهود مثل ما سمعت، واضح كيف. بده بده يرشوه، بيعطوه رشوه مشان ايش؟ مثلا بدل ما يقول انه والله طلع مثلا 200 وسق، يقص انه طلع 80 وسق، واضح كيف؟ شو قال لهم؟ ماذا قال لهم؟ هذا تلميذ النبي، هذا مو النبي، تلميذ النبي. شوفوا شو قال. قال لهم انا جئتكم من عندي من هو احب الي من نفسي ومالي، وانتم بعد مؤتوا يعني هذول كيف، وانتم ابغض الي من امثالكم من القرده والخنازير، ولا يحملني ذلك على أن أميل إليه أو أجور عليكم. لاحظت كيف؟ يعني الأمر القضائي واضح كيف؟ سواء كان لمن يحبه غاية المحبة أو يبغضه غاية البغض، ما بتحل ما بحق منه. فهذه الكلمة من سيدنا عبد الله بن رواحة أثرت فيهم. ماذا قالوا؟ ماذا قال أولئك اليهود؟ قالوا بهذا قامت السماوات والأرض، بهالعدل، بهالنظرة هي التي تقرأ أنت بالقرآن. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. بالضبط، هذا شيء قلبي بينك وبين سيدنا عمر. قال له لواحد كان أسلم وقت الفتح، قال له أنا لا أحبك أبدا. قال له ليش؟ قال له كم من ليلة غممت فيها رسول الله يبات صلى الله عليه وسلم، هو مغموم مهموم عم يفكر طول الليل. قال له يعني هذا بتظلمني أو ما بتعرف؟ قال له لا، قال له إنما يبكي على الحب النساء، واضح كي؟ إذا أنت لا تظلمني ولا هذا، حبني ما بدك وبغيظني ما بدك. لاحظوا كي نحن سبحان الله، نحن كل ما ممارسنا للحب والبغض كلها يتغلط من أساسة، لا من أول الآخر. ليش؟ لأنه بنبني على أشياء مادية، وهذه الماديات طبعا أنا ما بقول إنه الحب ما له أشياء مادية، له أشياء مادية، لكن كل الماديات التي نبني عليها حبنا شو هي؟ أشياء باطلة. فلذلك شو بيصير؟ فلان كان يحب فلانة أبغضها، فلان زوج فلانة طلقها. ليش؟ ليش هذا عم يصير بعصرنا وما كان يصير بعصور أخرى؟ لأنه كل العلاقة مبنية على شيء مادي، شايفة؟ وهذا الشيء المادي بده يتغير غصبا عني. أنا بدي يتغير، شكلي بده يتغير، وقوتي بده تتغير، ومالي بده يتغير، وكذا، وهي أيضا ستتغير. فإذا كانت العلاقة بيني وبينها هي قائمة على شيء مادي، نهاية الطلاق محتم. ولذلك هذا يعني ارتفاع نسبة الطلاق، ما بقول هي كل الأسباب، لكن واحدة من الأسباب فيها شو هي؟ هو إنه المسلمين صاروا ماديين في علاقاتهم، صار المسلمين ماديين في نظراتهم، واضح كيف؟ لما يكون الإنسان مادي بهالشكل طبعاً بتنتهي بالطلاق. ببلاد أخرى أو بمجتمعات أخرى نادر إنه تلاقي واحد عمره 60 أو 70 سنة ولساعته على مرته الأولانية بساعه ما طلقها. هذا يعتبر في حكم النادر الذي لا يوجد. لاحظوا كيف؟ ليش؟ لأنه بنوه على شيء مادي. لاحظوا كيف؟ نحن لما نلحقه بيكون المصيبة علينا أكبر. ليش المصيبة علينا أكبر؟ لأن نحن في عنا أشياء روحانية. انت بتقول والله في جبريل وفي وين انت وينك انت من جبريل؟ وينك انت من ميكائيل؟ وينك من فلان؟ وينك من الوحي؟ وينك اذا انا كل حياتي ماديه كلها قايمه على الفلوس، وقايمه على انه تضحك لي بوشي، وقايمه انه تبدا، واضح كيف؟ شو صفي معنا؟ صارت اشياء. شو هي؟ صارت اشياء كما قال بعضهم وهو كاذب فيما قال، صارت عباره عن علب معلبات في المتاحف، ما عدلا ايش؟ ما عدلا تطبيق واقعي عملي في حياه الانسان، وهذا شيء خطا. واضح كيف؟ لما الله سبحانه وتعالى اخبرنا عن هذا الملأ الاعلى، اخبرنا عن عالم الامر، اخبرنا عن عالم الملكوت، اخبرنا عن هذه الامور، مو اخبرنا عبثا، مو اخبرنا حكايه، اخبرنا حتى كل واحد يجد حظه ونصيبه من هذه الامور وين؟ في حياه الدنيا. هو اصلا هو حينتقل لهذا العالم، ينتقل في عالم البرزخ او في عالم الاخره، هاي الروحانيات بيكون لها السيطره الكامله، واضح؟ سينتقل اليها. لكن انا عم اتصور تحليل طبعا مادي، مو تحليل، عم اتصور يعني اذا واحد عاش بالماديات وبده ينتقل، شلون بتكون انتقال؟ والله ما في اصعب منها. يعني مثل واحد دائما ابسل بهالمثال، نقلوا لجزيره، اللغه غير لغه والعمله غير عمله والتليفونات ما بتشتغل فيها، يعني انت شو بيساوي بحاله؟ هذا ما في حال حياته، شايف كيف؟ لسه عنده ذكاء وعنده امكانيات وعنده سمع وعنده بصر وعنده فهم وعنده كذا وكذا، لكن وعنده مال بجيبه، لكن كله شو بيفيدوا هدول؟ ما بيفيدوا شيء. لاحظتي؟ هي قال له عمله بطلانه، هي شايف كيف؟ خلص خلصنا منها. وكل واحد منا بده يمر بمرحله، بده يمر مرحله، لاحظت كيف؟ كل هالماديات اللي بنى عليها حياته شو صار، شو بيصير فيها؟ بدها تتهاوى. فلذلك هون هي بهذه الصفحة أنا التي قلت لكم عنها في سورة النساء، هون تركيز على المعنى الروحاني الداخلي من الله سبحانه وتعالى. بعد بآخر الصفحة بيصير تركيز من وين؟ من قبل حق النبي صلى الله عليه وسلم عليك، وأنت كرجل أنت مسؤول، أنت من مسؤولياتك أنه تحفظ ذلك الحق لله سبحانه وتعالى في قلبك، وتحفظ ذلك الحق للنبي صلى الله عليه وسلم في حقه. شو قال هنا؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. شلون أنا بدي أقول والله فهمه؟ فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. يقول سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها، ما أرسلنا بالرسول إلا يطاع بإذن الله، ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. لا تفهموني غلط، أنا بؤمن بهالآية على مدى العصور ومدى القرون، ولما الإنسان بيروح على المواجهة بيقول وبيستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم استغفر له. لكن أنتوا مو أنتوا يمكن، بس في ناس نسيوا انه هاي الآية نزلت في الحقوق، نزلت في القضاء. شايف يعني لما اكون انا مفرط بكل هذه الحقوق ومفرط بهذا القضاء، وبروح انا امثل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وبقول له استغفر لي، واضح كيف؟ وانا ما في شيء من تصرفاتي مطابق ولا موافق لما اتى به من التعليمات، بل ان بعضهم كما روى البخاري ومسلم قال له ان كان ابن عمتك يا رسول الله. شو يعني؟ يعني في اثبت ثقه هون، في أثبت ثقة، عم يقول له ابن عمتك، النبي صلى الله عليه وسلم حينحرف يعني مشان ابن عمته وابن خالته. لاحظت كيف؟ يعني هي أزمة هائلة. لاحظت كيف؟ لما نحن يكون عنا مظهر منا، يعني أنا ما عم بكون هي آية عظيمة تستخدم، ذكروها كثير من المؤلفين، منهم ابن كثير ومنهم القرطبي ومنهم صاحب الاختيار ومنهم الإمام نووي ومنهم ابن قدامة المقدسي وآخرون، ذكروها في استعمالك لها عندما تبسل أمام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هون أنا عم شوف إنه يعني شلون بدها تصلح هي لذلك، لما أنا بجميع أمور الدنيوية أنا بظن حالي إنه والله فالح أكثر مما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، أو أكثر مما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ يعني هون صار في تناقض. ورغم ذلك المرجو، يعني أنا عندي حسن ظن، المرجو من الله سبحانه بيقبلنا، لكن بيقبل سبحانه وتعالى بيقبل، لأنه نحن ما ضرينا الله، نحن ضرينا أنفسنا بهذا الأمر. واضح كيف؟ عم يصير ضرر بالغ، عم يصير ضرر بالغ علينا، عم يصير تشتت أسري، عم يصير بغضاء، عم يصير الإنسان ما بيعرف حاله شو بده يساوي. بيجي واحد بيفكر حاله انه هو قاضي غرض تمام بده يتزوج بنته، بيجي واحد بيهلكه هدف، شايف كيف؟ بيتوبه، لا ما في شيء بيضبطه. هذا انت بدل ما تشكي منه خده انعكاس عنك، انت ما كان في شيء يضبطك. عرفت كيف؟ دعيت انك انت صالح، ودعيت انك مسلم، ودعيت انك مستقيم على امر الله سبحانه وتعالى، وما وكل الامور اجريتها على ايش؟ على ماديات محضه، لا تعلقت بروح ولا تعلقت بثقه ولا تعلقت بحسن ظن بالله سبحانه وتعالى. فلما اجاك هيك شخص مصيبه، ما بقول لك لا والله مصيبه كبيره، لكن اعتبره انعكاس لك، هذا مرآة عم يورجيك كيف أنت. لاحظت كيف؟ فلذلك وما أرسلنا من رسول إلا آية عظيمة، ما أرسلنا من رسول إلا يطاعي، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا. طبعا هي كل آية القرآن عظيمة، بس هون في عظمة أكثر. شوف بنفس السورة بموضع آخر الله سبحانه وتعالى حط شروط لتوبة المنافق، أنا بشوفه شيء ثقيل كثير الشروط. لاحظوا كيف؟ الله سبحانه وتعالى قال بحق عباده الذين أسرفوا على أنفسهم إن الله يغفر الذنوب جميعا، ما حط شروط ولا ربع شروط. هون شو قال عن المنافقين؟ شوف اسمعوا شو قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. بعد ذلك ما قال فأولئك هم المؤمنون، شو قال عنهم؟ فأولئك مع المؤمنين. منهم يعني بيفوت ومنهم ما بيفوت، لاحظ. وسيف يؤتي الله المؤمن أجره. والله هذا الشروط شيء ثقيل كثير، هذا الكلام هالشروط. رغم ذلك شايفين قديش الشروط ثقيلة؟ الله سبحانه وتعالى يغفر لأولئك إذا مثلوا أمامه. يعني في ناس من اللي بيحبوا يصطادوا مع العركه بيقولوا لك هي بس للمنافقين، بس للمنافقين، يعني بس هي لأسوأ ناس او اكثر ناس يرجى عدم قبول توبتهم. فلما قبل الله توبتهم، لما مثلوا امام النبي صلى الله عليه وسلم، من باب اولى غيره، شايفين؟ من باب اولى غيره ممكن. طيب نجي الايه اللي بعدها بتتكلم عن حضره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هي شايف القاضي، شايف؟ ثم والله هي صعبة، ثم لا يجدوا في أنفسهم، من جوا مو بس تسليم من برا، من جوا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبيقول سيدنا أظن عروة بن الزبير، يقول نظن أن هذه الآية نزلت في أمثال ذلك. بإيش أمثال؟ شو؟ لما قال واحد يا لطيف شو قال؟ قال أن كان ابن عمتك، طبعا السراح بيقولوا انه منافق، انا ما بعتقد انه منافق. يعني بيكون واحد، انتبهوا لهالنقطة هي، بيكون واحد رجل صالح وتقي وبيخاف الله وكذا، تقع هيك شغلة شو بيصير؟ تطلع منه كلمة مثل هالكلام هذا النالي، مثل هذا الكلام الرخيص، مثل هذا الكلام الساقط، تطلع منه هيك كلمة. لاحظت كيف؟ وهذا وجه به النبي صلى الله عليه وسلم بموقف آخر، في واحد ثاني شو قال له؟ قال له اتق الله وعده، هيك قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له اتق الله، قال له ويحك من يعدل إذا أنا لم أعدل، لقد خبت وخسرت، هيك في رواية خبت، إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما عدل أنت الخسران وأنت الخائب. لاحظت كيف؟ وفي رواية الطبراني بيقول صلى الله عليه وسلم أتتهمونني وأنا أمين من في السماء أمين من في الأرض. الله سبحانه وتعالى أتمن على أهل السماء وأتمن على أهل الأرض، أنت جاي مشان درهمين أو مشان عشر ورقات أو مشان كذا تتهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ عيب هذا. لاحظت الله سبحانه وتعالى أتمن على أهل السماء. هلأ بيستكبروها كثير، شو إنه فإن من جودك الدنيا وضرتها. أسئلي لو كانت ما كانت من جود الدنيا وضرتها، الله أتمن على أهل السماء والأرض، شو بدك؟ عرفت كيف؟ هذا الإتمان أوسع. ليش أوسع؟ لأنه بجوز الإنسان يعطي قسم من ثروته لابنه اللي بيضيعه، هو عارفان انه بيضيعه بس انه بحبته بيعطيها، لكن الائتمان هو درجة اعلى، انه كل واحد عنده ثقة بهذا الرجل ويعطيه. لاحظت كيف؟ فلذلك لما قال سبحانه وتعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسه، اولا الله سبحانه وتعالى ثمنه على اهل السماء والارض، شايف كيف؟ ثانيا نحن هلا شو هي نحن اركان ديننا بعد شهاده ان لا اله الا الله ونوع الصلاه والزكاه والصيام والحج؟ منين هدول؟ منين جبناهم؟ والله انا ما بعرف شيء عنه لولا النبي صلى الله عليه وسلم، لا بعرف كيف صلي ولا بعرف كيف ادي زكاه مالي ولا بعرف. لا حصل كيف؟ يعني مين اتمن على الله سبحانه وتعالى؟ فهو امين فيما يتكلم عن الله، وامين فيما يتكلم عن دين الله، وامين فيما يتكلم في الغيبيات، وأمين على أنفسنا. ولذلك أولاً ما الله سبحانه وتعالى قرر هذه الآية النبي أولى بالمؤمنين أنفسهم، أنت بتمارسها، بس كل واحد منا بيخاف على مصرياته أكثر ما يخاف على دينه وأكثر ما يخاف على واضح. بالنسبة إيه والله أولى بالمؤمنين أنفسهم يعني بقضية، لكن متى ما أجل مصاري وكذا ما منقول نحن، لكن تصرفات توحي كأنه عم نقول أن كان ابن عمتك، لا حصل فيه كأنه نحن عم نقول هذا الكلام، وإن كان هذا الكلام. بينما شو هذا حال بعض المسلمين، إن شاء الله ولا واحد من الحاضرين بيقولي، شوف حال غير المسلمين، كان هو صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه، واضح كيف؟ وصار اختلاف بمكة وكادت أن تنشب الحرب. ليش؟ قال مين بده يحط الحجر الأسود؟ أول واحد حكم وأول واحد يدخل مين؟ ظهر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه. هذول يلي لا ما كثير منهم يمكن ما آمنوا برسالته ولا اعتقدوا نبوته وكذا، قالوا رضينا به، هذا الأمين، شايف كيف؟ يعني هذا حكم نحن رضيانين فيه. عيب والله، عيب إنه يكون هذا حال واحد غير مسلم ويكون حال المسلم على خلاف ذلك. إذا هذا حال غير مسلم لازم المسلم يكون عنده أضعاف مضاعفة من هذا. نين لا تسمع لي النوم، لكن شو بيقول سبحانه وتعالى؟ شو بيقول؟ والذين آمنوا أشد حبا لله. يعني طبعا أنا عم أحكي كثير، شايف كي حكيت على قضية الحب والبغض وكيف الإنسان بالحياة. إذا واحد بده يكون يعني يحب ويبغض، يحب الله سبحانه وتعالى وما كان في سبيله، ويبغض ما كان ضد الله سبحانه وتعالى، مثل ما قرأت يعني إنه هاي من علامات الإيمان. لاحظت كيف المؤمن بجوز يكون ما يطلع بإيده يساوي شيء، لكن بداخله لما تصير، حتى لما تصير منه هالمعصية شو بيصير؟ يبغض نفسه، بيصير يبغض نفسه لله سبحانه وتعالى إذا بدأت منه تلك المعصية. بيقول سيدنا أبو بكر الصديق في ذلك: من مقت نفسه في ذات الله آمنه الله مقته يوم القيامة. مين بيبغض نفسه بذات الله؟ بده يكون على مقام عالي في محبة الله سبحانه وتعالى. فلذلك هاي القلوب أوعية، هاي القلوب لا تخلو من حب، لا تخلو من بغض. فإذا كان الأمر كذلك، نصيحتي لكم كلياتكم، نصيحتي لكم املأوها بحب الله سبحانه وتعالى. كونوا من طرف الله، ما تكونوا من الطرف المقابل. واضح كيف؟ كونوا من طرف سيدنا النبي. مثل ما روى مسند الإمام أحمد: ما بال أقوام، قال صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يكون الشق الذي فيه رسول الله أبغض إليه من الشق الآخر. شايف كيف؟ يعني إذا كان معلش، في ناس بيعتبروا نفسهم علميين، وفي ناس بيعتبروا نفسهم منصفين وكذا. من تجربتي، بجوز كون تجربتي خاطئة، بيعدمون الإنصاف كله، بيعدمون العلم كله لما تجي لقضية إسلام، لقضية قال الله قال رسول الله. فلذلك لما تلاقي هيك الأصناف تبع البشر، واضح كيف؟ لا تبالي، ما تسأل عن حدا، كن عندك محبة لله سبحانه وتعالى، لا تعدلها الجبال الرواسي. ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: والذين آمنوا أشد حبا لله. هلا نحن انتم بعصركم هي الى اهميه كثير هالنقاط. ليش الى اهميه كثير؟ لانه الاسلام كدين، انه يعني صلاه وصيام وزكاه كله روح اعمل شو بدك بدك. اما تجي تقلي قاضي وتقلي مشان شو بصير، تبدا تسمع طبعا، وانا ما بنصحك تسمع، تبدا تسمع انتقادات، انتقادات على دينك، انتقادات على هذه التعاليم، انتقادات على أو تأويلات تخرجها عن مضمونها بالكلية. ليش هيك عم يصير؟ ليش يعني هن ما بعرف أنا شو هي. يا أما ما عظموا الله كما يليق بجلاله، فلذلك اعتبروا قضايا الله قضايا ثانوية، روح اعمل اللي بدك اياه. لاحظت كيف؟ واعتبروا قضايا البشر شو هي؟ قضايا أساسية مهمة. فلذلك جرى نقد، وفيهم الحجر، جرى نقد على الله، جرى نقد على دين الإسلام، جرى نقد على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، جرى نقد على أعيان الصحابة ما دفعه. من وين هذا طلع النقد؟ والله أنا بالنسبة إلي الله سبحانه وتعالى ضمن لي في جانبه، واضح كيف؟ من أسماءه سبحانه وتعالى شو هو؟ العدد. يقول سبحانه وتعالى، هي سورة السورة مكية، شو بيقول فيها سبحانه وتعالى؟ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، لا على كيفي ولا على كيفك. لاحظوا كيف؟ أنا بجوز أصيب الصواب مرة وأختي مرات، وأنت بجوز نفس الشيء، لكن وما اختلفت فيه من شيء فحكمه إلى الله. شلون يعني فحكمه إلى الله؟ حكمه إلى الله بينته هاي الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد تحكيمه صلى الله عليه وسلم. طيب هاي بحياته، بعد وفاته، بعد وفاته في عندك القرآن الكريم، في عندك السنة النبوية المطهرة. لاحظوا كيف؟ فلذلك ما بقول إنه كله، لكن بعض يلي عم يطعنوا بالبخاري، يلي عم يطعنوا بمسلم، يلي عم يطعنوا بالفلان، وهذا شو هو مدين للبخاري مصاري، والبخاري أكلهم عليهم. ما في علاقة بينه وبين البخاري، البخاري صار له 1200 سنة، وين العلاقة؟ علاقته مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عم يحارب النبي صلى الله عليه وسلم. ما له علاقة مع البخاري، لا له علاقة مع مسدد، لا له علاقة مع الزهري، لا له علاقة مع مالك، ما له. كل هذول الناس ما ما ما لا تعامل معهم ولا تزوج إليهم ولا لا صاروا جيرانه. واضح كيف نحن أصلا يعني للأسف أنا بقول لكم يعني نحن علاقاتنا كلها دنيا ومبنية على الأساس، مزبوط لما لا فلان اصحك تعامله ليش يا أخي؟ لكن كل الناس بيتنوا. أنا مرة عاملته أكل عليه 50 ليرة، شايف كيف؟ اصحك تعامله هذا الزلمة. لاحظوا كيف؟ كل علاقاتنا نحن مبنية على هالمادة. نبي لما واحد يعني عامل حاله عالم وهو من العلم براء وعامل حاله، لما يحكي على البخاري من وين هي؟ لا أكل عليه 50 ليرة، ولا كان جاره، ولا تزوج بنته، لا كان من وين إجي؟ هي حرب على النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ كيف؟ حرب على السنة النبوية المطهرة. ليش؟ لأن نحن المسلمين نحن في عنا كنز عظيم اسمه كتاب الله، اسمه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هم لا يريدوا، لا بدنا أن يأخذ هذا الكنز منا، ولا يريدون لنا أن نستمتع بهذا الكنز. واضح كيف؟ فلذلك بيجوا طبعا أنهم بيقولوا، بس أنا ما شفت هيك، لكن بيقولوا بيجوا على أسس علمية بينتقدوا البخاري أو بينتقدوا فلان أو بينتقدوا فلان. لاحظت كيف؟ وهم براء من العلم. فلذلك هي الآية صحيح نزلت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت في واقع معينة، لكن مثل ما قال علماء الأصول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، سواء هي نزلت في سبب، لكن هي عموم اللفظ. يعني شو؟ يعني أنت اليوم إذا دعوتني إلى حكم، بيجي واحد حكم رجل تقي صالح بده يحكم بيني وبينك بقضية مالية أو قضية زواج أو قضية جوار أو قضية هذا الحيط هو بده يتعمد لما هون، أو قضية شركة أو قضية عقد من العقود. واضح كيف؟ وأنا أقول لك لا، نأخذها من شوف شو القوانين الوضعية تكون انطبقت، إن شاء الله ما بتنطبق على واحد، تكون انطبقت عليه الآية هذيك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا. بجوز هذا الرجل في احتمال، يعني في احتمال 1% أو 1 بالألف هذا الرجل يخطئ، ما يعطيك الحكم الصحيح، ما عرفت كي. لكن لما أنا أكون بهالنفسية، أنا أكون بهالمبادرة، هي مصيبة كبيرة، من أعظم المصائب. لاحظت كي الواقع يعني أكبر أزمة وقع المسلمون بها اليوم شو هي؟ شو هي أزمة إيش؟ أزمة الثقة بالله. ما عندهم ثقة بالله، لاحظت كيف؟ عندهم ثقة بالمال اللي بجيبته، عنده ثقة بالعمل، عنده أبر بده ينزل في كل العيلة بهالأبر، واحد أفا واحد عنده، يعني ضمنانين دنيا وآخرة. لاحظت كيف؟ ضمن كله على إيش؟ على شغلة مادية. ما في ثقة بالله سبحانه وتعالى. لما يحكوا لك قصة من هالقصص يلي شلون انه والله ما عادش ينزلها عنا ضيفة، لا انا ما بدي هيك، شايف كيف؟ ينزلها عنا ضيفة شو بتكون؟ هي منحة من الله سبحانه وتعالى، عطاء من الله سبحانه. نحن ما عندنا ثقة بالله سبحانه، عندي ثقة انه انا والله في إيدي هذا بروح برفع دعوة. لاحظت كيف؟ يعني نحن مو بس عم نتخانق على الحياة، عم نتخانق على الموت كمان. عجبك على هالمصيبة هي اللي وقعنا فيها؟ يعني صرنا ماديين في الحياة وفي الموت حتى. لاحظت كيف؟ بعدين والله هذا القبر انا ما عجبني، روح عمره مزبوط، لأنه هي عمارته من برا. لاحظت كيف؟ من جوا يا بيكون روضة من رياض الجنة يا بيكون حفرة من حفر النار. لاحظت كيف؟ هذا أي الحقيقة؟ بيقول صلى الله عليه وسلم بهذه الحقيقة: ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. كان كثير يبتعد يعني صلى الله عليه وسلم للعظام والجماجم، لا ما كان، لكن لأنه من برا بتكون كلها مثل بعض، ومن جوا يا لطيف شو في فوارق، يا لطيف شو في فوارق. لاحظت كيف الفوارق بين برا وجوا مثل الفرق بين الدنيا والآخرة تماما. لاحظت كيف مثل الفرق بين الدنيا والآخرة. فبيقول سبحانه وتعالى هل نحن لسه ما وصلنا للآخرة، بيقول لسه أول مرحلة. شو بيقول فيها سبحانه وتعالى؟ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بيصير واحد بيشوف شغلات ما بيشوفها من قبل. لاحظت كيف بيصير بيسمع شغلات ما بيسمعها من قبل. بيجي واحد يقول لك يا أخي ليش هي هيك صارت بهالفترة ما تصير من قبل؟ لأنه لو صارت من قبل شو كان صار فينا؟ كنا ما عمرنا هالدنيا. لأن الله سبحانه وتعالى له حكمة بدها تعمر هالدنيا. يقول أظن هو حديث لو أن البهائم تعلم من الموت ما يعلم لو أن ابن آدم يعلم لو أن البهائم تعلم من الموت ما يعلم ابن آدم ما أكلت منها سبينا. لاحظت كيف كان هذول اللي ما بيفهموا هذول اللي بهائم اسمهم بهائم يعني ما عندهم فهم ولا عندهم عقل لو بيعرفوا من الموت ما يعرفوا ابن آدم واضح كيف كان كل حياته خربت. واضح كيف نحن بنعرف شو بنساوي منطنش يلا مشيها هيك. الواقع بتشوف بحياتك بتشوف ناس كأنه تصرفه يوحي انه هذا ما حيموت هذا الزلمة هيك تصرفه. الحكي اللي عم يحكي عرفان حاله كذاب اللي عم يحكي شايف كيف المال اللي عم يحطه بجيبته هو مال حرام. لاحظت كيف التصرف اللي عم يتصرف وتصرفات ما بيتصرف رجل بين نصب عينيه موت شيء اسمه موت. لاحظت كيف شلون يعني عم يصير هذا الأمر هذا عم يصير ليش لأنه نحن أغرقنا أنفسنا بالمادية مثل ما أغرقنا أنفسنا بالمادية هذا الذي سيحصلنا وهذه الواقع مشكلة كبيرة. قل فيها سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله. فلذلك أنا صحيح يعني سبحان الله صفحة قرأتها كلها بدك تقلب بالصفحة كمان ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. شو معنى هذا الكلام؟ معناتها الله خالق البشر عم يقول هدول البشر دحريش أبدا هدول البشر يخرب بيت قلبهم شايف معظمهم ما عندهم ثقة بالله. لو الله سبحانه وتعالى فرض عليهم هيك بيقولوا لا تخنت حاجة لا ما حنعمل هيك شايف قتلوا في احتمال طبعا في احتمال انه لأنه الله سبحانه وتعالى كلف أمم سابقة انه يقتلوا أنفسهم. هي أنت بتقرأ بالقرآن الحمد لله الله لطف فينا مشان ما ننفضح مشان ما يبين من القليل ومن الكثير من هو المطيع المخبت لله سبحانه وتعالى ومن هو على سيئة. شو بيقول سبحانه وتعالى بعدها شوف شوف يعني هاي الآية خذها أنت مشان تربية ثقتك بالله سبحانه وتعالى. ما عندنا ثقة ثقة صمر صفيان الوعد معدومة. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. طيب هي للآخرة شو للدنيا ولهديناهم صراطا مستقيما. بيكون ماشي بالدنيا مزبوط هذا شايف كيف ما ماشي هيك هيك يخبط خط عشواء كما قال صلى الله عليه وسلم في وصف بعض الناس في هذه الدنيا. لا ولهديناهم صراطا مستقيما على الهداية للصراط المستقيم تبدأ في الدنيا بتشوف رجل متزن رجل ما عنده متناقضات رجل عنده مبدأ ترتاح معه هذا سواء كان صديقك أو عدوك ترتاح معه. ليش ترتاح معه؟ لأنه إذا في صداقة إذا أعطيته مال ما بيأكلوا عليك وإذا زوجته ما بيعذبها لموليتك سواء كانت أختك أو بنتك أو واحدة تانية. واضح كيف؟ وإذا كان عدوك بيكون منصف أيضا ما بيكون لاحظت كيف؟ بيكون في جميع أموره مهدي من قبل الله سبحانه وتعالى. بعدين شو اجت الآية؟ اجت تبع المحبة جماعة المحبة هي اجوا. ليش اجوا هدول جماعة المحبة؟ شو محلهم هون من الإعراب؟ محلهم انه اللي بده يقوم تماما بهذا الأمر شو بده يكون؟ بده يكون قلبهم مربى على محبة الله محبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هالآية طبعا ما ذكرت محبة قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. لكن هاي نحن بنقرأ ما بيصير نحن ننكر ما بيصير نحن نعرف إنه هي نزل في سيدنا ثوبان الذي كان يزبل ويصفر جلده وينحل. ليش قال ليش هيك عم يصير فيك يا ثوبان؟ قال له يا رسول الله والله أنا إني أحبك حبا شديدا وأحيانا أكون في البيت فلا أصبر ما بملك نفسي حتى أتي فأنظر إليك ما بحسن ما بملك نفسي ثم أذكر الآخرة يعني أنا لو دخلت الجنة وين أنا حكون وين أنت حتكون سألكي بيجي القرطبي مشان ما حدا يقول هذا ثوبان يعني هذا متخلف هذا زلمة من القرون الوسطى هذا زلمة مدى معنى الحياة شايف كيف بيجي بيقول لك القرطبي شو بيقول القرطبي بتفسيره؟ هذا مو بس ثوبان، تاري في عبد الله بن زيد، وفي ناس بنعرفهم وفي ناس ما بنعرفهم، كانوا على هذا المقام يلي نحن بنسميه شو بنسميه؟ من عشق الله سبحانه وتعالى ومن عشق نبيه صلى الله عليه وسلم. ليه؟ شو وجه ربطه؟ ما هو الرابط بين هذه الآية وما نزلتا فيه؟ يعني بسيدنا ثوبان وسيدنا عبد الله بن زيد، والله نحن نتبارك بأسمائهم، شايفين نتبارك بأسمائهم، هذا ثوبان وعبد الله بن زيد وهذول الجماعه اللي ما بنعرفه، والله نحن بنتبارك باسمائهم، صراميهم على راس هذول، شايف كيف؟ ايه شو وجه الرابط؟ انت اذا بدك تكون مسلم مخبت قانت لله سبحانه وتعالى، مطيع في جميع ما امر الله سبحانه وتعالى، واضح كيف؟ شلون بدك تكون؟ بدك تكون على هذه القدم من المحبه. هالأمور نحن ما عم نربيها، لا عم نربيها بأنفسنا ولا عم نربيها لأولادنا. أول شيء بيكون إنسان روحاني، ما بيكون فقط مادي، يعني ما عنده ثقة إلا بالماديات. نحن ما عندنا ثقة إلا بالماديات، وهالرسالة عم ننقلها لمين؟ عم ننقلها لأولادنا، واضح فيه؟ ولذلك أنا بقلكم، والله أنا أكره هذا الكلام كثيرا، لكن هذا الواقع. أنا بقلكم في قسم من أولادنا بيطلعوا ملاحدة، لكن لما نحن نكون ماديين وعم نربي بس مادي مادي مادي، ما تطلع ملاحدة لك. شو يعني؟ شو يعني؟ في معادلات، واحد ساوي اثنين، الله يصرف عنا الأذى والبلاء والسوء، يصرف عنا تلاحظ فيه. فهون بده يكون في بناء لمعرفة الله، بناء للثقة بالله، بناء لمحبة الله، بناء للركون إلى الله، بناء لكمال التوكل على الله، واضح كيف؟ كنا عم نقرأ بكتاب قبل بضعة أيام بإلا كي محبة الله ومحبة النبي مو عند كل المسلمين توجد هي كما ينبغي، توجد عند بعضهم قلائل منهم. لك ماني شو بيساوي؟ انتبهوا لها التعبير، أنا كما أعرف عبر مثل ما قال المؤلف، لأن المؤلف من أهل الفهم العالم. بيجي هذا عقله، أنا والله مسلم، شايف كيف؟ شو يعني مسلم؟ يعني لازم حب الله والنبي أكثر شيء، لكن الحقيقة قلبه مو هيك. شو بيساوي؟ بيجي الحب من العقل يبني على القلب، يكلف القلب، أنت لازم تحب الله والنبي أكثر شيء، شايف كيف؟ لا تأخذني بالكلمة، هو بيكون بيحب ابنه أكثر من الله والنبي، شايف كيف؟ لما يكون ابنه عم يتألم بتلاقي قلبه صار النوب، راح القلب تبعه، لاحظت كيف؟ لما يكون انتهكت حرمات الله وكذا ما مش خير ان شاء الله، الله يصلحهم، الله يتوب عليهم. بينما شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، نحن مأمورين باتباع، كان صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه قط، فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم. هاي ما بصير تكلف يا أخي، هي ما بصير تكلم، مو واحد يتصنع انه هيك، لا، هي في حب داخلي، لاحظت كيف؟ في علاقه، في صله بين هذا النبي العظيم وبين ربه، صله تتقاصر عنها الفهوم. لما الله سبحانه وتعالى قال له فاعلم انه لا اله الا الله، هي بالاصاله ثابته له ونحن بالتبعيه، شايف كيف؟ تبع فعلم، يعني لما اقول لك انا فعلم وانت تقول لي فعلم، نحن هي شغلة عيرة، يا أما بنأخذ منا ربع، يا أما بنأخذ ثلث، يا أما واحد بالألف، يا أما ما في منوب. هلا في ناس عم يأشوني ما في منوب، الله يعمر هالقلوب، الله يعمرها بحبه ويعمرها بثقة به ويعمرها بمعرفته ويعمرها بما إلى ذلك، واضح كيف؟ لأمر سادتي والله جد خطير، لأمر يعني يمكن يلي منكم بيحضر هيك هالدروس التي تقام هون بلاقي في تركيز كثير على الجانب الروحاني، تركيز على معرفة الله، تركيز على محبة الله. شايفي والله أنا حتى أكون صريح معكم، لما قرأت هذا الوصف من قبل ذاك العالم شو بدي أحكي عني؟ يعني بيقول لك أكثرهم هدول مسلمين، لاحظت كيف؟ أكثرهم ما في محبة حقيقية، بيحكي وينه في محبة، ليش؟ لأنه عقله قايله هيك، لاحظت كيف؟ وبيجي هذا عقله مستر عقل، شو بيساوي؟ يملي على القلب إنه هيك لازم تساوي إملاء، هذا ما بيصير، ما بيصير. مثل ما كل اي شيء بيهددني بده تبرين، واضح كيف؟ بده واضح كيف؟ قال له ذاك الرجل الصالح، شو قال له للثاني؟ قال له نحن هيك عم، قال له نحن بكينا لعمينا ومشينا لحفينا، واحد هيك عمل بمحبته لله سبحانه وتعالى هل يستوي مع رجل عادي؟ واحد مثل سيدنا النبي قام حتى تفطرت قدماه بيستوي مع واحد ما بيعمل مدايش وهو قيام الليل؟ منين يعني بده يكون نفسه؟ لاحظت كيف؟ واحد مثل سيدنا النبي كان يركع ركوع، انا والله بقول لكم صراحه انا ما شفتها في ام عين لكن انا اؤمن بها، واحد يركع ركوع قدر قراءه سوره البقره. هلا اذا واحد ركع ركوع قدر قراءه سوره البقره شو بيصير الاعتراض من مين؟ من ادعياء محبه الله والنبي، مو من الكفار. لا الكفار ما بيهموا، روح اعملها خدمه كامله اعمل الركوع. لاحظت كيف؟ اما ادعياء محبه هذا بيقول له جمل الدم براسي، والثاني بيقول له معي جيوب، والثالث كل المرأة امراض وكل العلل وكل الادواء بتظهر وقتها. لاحظت كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال ركع، شو يعني ركع؟ يعني هي اظن بالمدينه صار شو يعني كان فوق ال 53 عمره، ركع ركوع قدر سوره البقره. والله انا بقولكم اياها بصراحه، والله انا ما عملتها لكن انا بتمنى من جوات قلبي انه مو هيك يعني، خلي نص يا اخي، خلي ربع، ما في وين. انا لا شفت حدا ولا سمعت حدا هيك بيعمل. لاحظت كيف؟ وعد يقول لك هذا ختم القرآن، لكن ركوع، ركوع شو يعني ركوع او سجود؟ لاحظت كيف؟ هي سادتي امور كلها انا افتقدها، ان شاء الله تكونوا انتم ما بتفتقدوها، لكن انا افتقدها وان شاء الله كل واحد منكم اذا ناقصته يفتقدها كمان، هي امور نفتقدها وهي ما تنشا، لا تنشا من تكلف ولا تنشا من عمل ولا تنشا من صنيعه ولا تنشا من ظهور معين، انما تنشا من رسوخ هذا القلب بمعرفته بالله، من رسوخ هذا القلب من تعلقه بالله، من رسوخ هذا القلب بمحبته لله سبحانه وتعالى. شايفين قديش عظمة الله؟ شو سوى الله سبحانه وتعالى؟ بعث لكم الرسول بنحب بأخلاقه بصورته بنحب، واضح كيف؟ جان ايش يعني يلي يعني لو ما تعلق قلبه بالله وكذا، يتعلق بهذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ هون في في في شويه ماديات، في له صوره جميله يقول نعيته لم ارى قبله، في اخلاق عظيمه، في كذا، تعلق. شايف؟ هي من عظمه الله من لطفه بكم، اراد سبحانه وتعالى ان تصلوا اليه بغض النظر. شلون الطريق وشلون الوسيله؟ لازم توصل له. لاحظوا نحن شو بنقول؟ لا والله نحن ما لازم نوصل له. شايف كيف؟ يا ربي نحن وينك؟ وينك يا الله؟ نحن بس يعني حطنا على البرطوشة تبع الجنة بكفي. شو هذا الكلام؟ أنا ما بقول إنه في دعاء حرام ودعاء حلال، لكن شو هذا الكلام؟ أنت معناته معرض عن الله سبحانه وتعالى. شايف كيف؟ أنت همك بس إنه تعمر هالدنيا، بترضى يا ترى بالدنيا لما يكون واحد أخوه معاشه أكثر منه أو بيته أحسن منه، بيرضى بهالأمر؟ أنا ما بظن إنه بيرضى. طبعا هذا خطأ وهذا خطأ، هذا خطأ بالدنيا لأنه هو سخط على الله. لاحظوا كيف الله سبحانه وتعالى عطاه شيء وهو أعلم به سبحانه وتعالى، هو ما رضي به، وكمان هو زاهد في الآخرة، كان راغبا في الدنيا وكان زاهدا في الآخرة. شو اجتمع عنده؟ اجتمع عنده مصيبتين، واضح كيف؟ فلذلك الواقع كل واحد منكم، أنا أطلت الكلام، كل واحد منكم ينبغي أن يفخر بكونه صلى الله عليه وسلم قاضي، كونه قاضي ما اقتصرت على معلومات نظرية، كان في تطبيقات عملية، والتطبيقات العملية التي كان يقوم بها هو بأبي وأمي، بالنسبة إلي أنا بالنسبة لنظري هو أصلح الناس لذلك لأنه أعلم الناس بالناس. رغم ذلك خلت عن انتقاد، للأسف أنا بقولكم لا ما خلت عن انتقاد، أنا بتمنى أنه ما يكون في هذا الانتقاد، لكن هي ما خلت عن انتقاد، انتقد من قبل أحبابه، انتقد من قبل أصحابه، انتقد من قبل أناس، وشفتوا كيف الكفار قالوا عنه. لاحظت كيف؟ فلذلك كونه قاضي صلى الله عليه وسلم، كل واحد منكم هلا شو بده يساوي؟ بده يروح على بيته يجعل الشريعة حكم عليه في كل أموره، في أموره البيتية، في أموره الخارجية، في علاقته مع، يجعل الشريعة هي حكم عليه في ذلك. هي خدها يعني نحن ما أدركنا عصر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتشرف بأن نكون تحت سلطانه وتحت قضائه. لاحظت كيف؟ لكن نحن عندنا مجال أن نكون تحت سلطانه وتحت قضائه بعد أكثر من 1400 سنة بفعلنا ذلك. ولذلك لازم كل واحد منا يفخر بذلك. وفي هذا المعنى يقول سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيا رب نحن نشهدك أننا رضينا بما رضيت لنا ونحمدك حمدا كثيرا بالغا تقصر عنه أفهامنا وعقولنا على ما أجديت إلينا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا النبي العظيم حكما علينا في جميع شؤوننا الشخصية الذاتية وفي الأمور التي تتعلق بأقرب الناس إلينا وأحب إلينا. إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.